الثلاثة أشقاء من أم وأب واحد، يعني ما فيش واحد أخو الثاني من الأم ولا الثاني أخو الثالث من الأب. العملية راجل وزوجته خلفوا الثلاثة دول وحده. إنما كلنا يا جماعة عارفين إن البطن قلاب زي ما الناس بيقولوا. بنشوف واحد أبيض أوي وله أخ أسمر أوي، وطبعا الام والاب واحد، يعني يجب يطلعوا الاثنين زي بعض. انما ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد شكله وخلقه واسلوبه وتصريفه. وبنشوف اخوات كتير، بنشوف اخ بيصلي كل فرض في ميعاده واخوه التاني ما يعرفش البلد فيها جوامع ولا ما فيهاش، لانه ما تعودش الصلاه دي ما يعرفهاش. يعني لما يبقى في اخين او ثلاثه مش كلهم بيبقوا طبعهم زي طبع بعض ولا اخلاقهم زي بعض، حتى بيبقى واحد صوته تخين والتاني صوته رفيع، يعني في اختلاف. سليم ونديم والمتوكل على مولاه الصغير، كل واحد له اسم وكل واحد له طبع. الاولاني سليم كان طماع، ما عندهوش ابدا اقناع، بيسجد للقرش وخداع. يعني لو قلت له ربع جنيه واسجد لي من الصبح من البخاريه لصلاه الظهر يقول لك ماشي، بيسجد للقرش وخداع، وكان بخيل دون خلق الله، ده سليم. انما نديب بص بقى التاني، اما التاني كان بيميل الى النساء وقلبه عليل، اما التاني كان بيميل الى النساء وقلبه عليل، بيعبد اللي اوامها جميل، اما الثاني كان بيمي للنساء وقلبه عليل، بيعبد اللي اوامها جميل، بيعبد اللي اوامها جميل، الطش قاسى على قلبه عمى، ماشي يا ناس ضد الرحمن، ماشي عاطي الى الرحمن، وكل حبه الى النسوان، ماشي يا ناس غير الرحمن، وكل قلبه لغير الرحمن، ماشي طبعا للنسوان، قلبه بعيد عن الايمان، قلبه بعيد عن الايمان، ما يعرفش اسم الله. واحد التاني كان بيميل للفسق والفاحشة وقلبه عليل، يعني ما يعرفش حاجة عن تقوى ربنا، يحب النساء، يشوف واحدة طويلة شوية جميلة شوية، واحدة جاية من اوروبا في رحلة سياحية، يعني كان دايما عينيه شغالة على الحاجات كان بيميل للنساء وقلبه عليل، وبيعبد اللي اوامها جميل، والطيش اتى على قلبه عماء. واحد طماع والتاني كان مع اما الثالث كان محلاه، اصغر واكبر عقل معاه، اما الثالث كان محلاه، صغير واكبر عقل معاه، كان اعتماده على مولاه، كان اعتماده على مولاه، من اعتمد على ربه كفى، بيحب زين الانبياء، بيحب زين الانبياء، بيصلي لرب البشرية، بيحب زين الانبياء، بيصلي لرب البشرية، خمس فروض من الفجرية، بيصلي لرب البشرية، خمس فروض من الفجرية، وبيشهد برسول الله. واحد الولد الثالث اللي اسمه المتوكل على مولاه، ده كان محلاه، شكله حلو ولسانه حلو وكلامه حلو، وكان بيحب زين الانبياء، ما فيش حاجة عنده غالية عنده في الدنيا الا النبي محمد ورب العالمين سبحانه وتعالى. بيحب زين الانبياء وبيصلي لرب البشرية الخمس فروض ابتداء من الفجرية، الفجر بيصلي. اخوه سليم ونديم قالوا لي هلا، قال لهم نعم، تعال يا واد، قرب يا واد، هنا خد خد يا واد، تعال يا واد، صلي يا واد وصوم يا واد قرب يا واد تعالى يا واد عندي يا واد يا واد يا واد قالوا يا واد وقتوا يا واد قالوا يا واد قرب يا واد تعالى يا انت رايح فين؟ انا رايح اصلي. قالوا له سيبك بقى من الصلاه والكلام الفارغ اللي وداك في داهيه دي. قال لهم ازاي؟ قالوا له انت دب كده وشوف الفلوس والكده وخليك عشان تبقى غني. قال لهم يعني بلاش اصلي؟ قالوا له يا اخي الصلاه دي ما بتجيبش الا الالم. اهلا وسهلا يا استاذ، مساء الخير يا حبيبي، اهلا وسهلا. ازاي يا جماعه؟ قالوا له سيبك من الكلام ده، الجماعه اللي بيصلوا بيفضلوا فقراء على طول، انما انت دبق لنفسك وشوف الفلوس واعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. قال لهم يعني انتوا عندكم الغني لازم يبقى معاه فلوس؟ قالوا طبعا. قال لهم لا، الغني عندي انا حاجه تانية خالص. قالوا له يعني ايه؟ بص لاخواته وقال من كان يريد الغنى درهم قناع يكفيه، واللي بيرضى بقليل ربه يبارك له فيه. من كان يريد الغنى درج القناعة يكفيه، واللي بيرضى بقليل ويا روحي رب يبارك له فيه، واللي بيرضى بحلال وبيسعد ويفرح بيه، واللي بيطمع على الدنيا، اللي بيطمع على الدنيا ما بينوبوش منها غير العذاب والهوان والنار كمان تقويه. قالوا له ما انت ماشي مع الصلاه لما هتروح في داهيه. قالوا ازاي يا جماعه؟ قالوا له سيبك من الكلام ده، احنا كل ما نكلمك تقول لنا الصلاه والعباده والطمع والكلام يا ابني انت. قال لهم طب انا راح اصلي الفجر ان شاء الله كده، وسيبوني في حالي وخلي كل واحد في حاله. طلع الجامع الا والباب بيخبط. مين؟ قال له افتح يا سليم، انتوا لسه نايمين يا سليم، افتح. فتح الباب واحد من جيرانهم، مالك؟ قال له اليهود اللي في البر الثاني بيفرق الفلوس دلوقتي وكل البلاد راحت واخدت، وانت واخواتك لسه نايمين. قام طلع سليم بسرعه فتح الاوضه على نديم، قال له قوم يا اخي، قوم يا راجل لسه نايم، البخاريه عدت لها خمس ساعات، ما تقوم يا اخي. قال له شوف المتوكل، راح اوضته ما لقاهوش الا وده جاي من الجامع. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. قالوا له سيبك من الكلام بتاعك اللي بتعمله ده، بلا سبحان الله بلا الله، خلينا نشوف فلوسنا. قال ايه؟ قالوا اليهودي. قال لا انا اروح اليهودي؟ قالوا له لازم تروح، يعني لازم تروح. سمعوا التلاتة في ذات يوم على غني عنده ملد الكوم. سمعوا التلاتة في ذات يوم على غني عنده ملد الكوم. قاموا بدري قوي من النوم عشان يروحوا لحد حدا. قاموا بدري قوي منه عشان يروحوا لحد حدا ويطلبوا منه عطية من كسوة وفلوس نقدية. ويطلبوا منه عطية من كسوة وفلوس نقدية. ودي حقوق وشرعية دي حقوق شرعية على غني لفقير محد. ويطلبوا منه عطية من كسوة وفلوس نقدية. ويطلبوا منه عطية من كسوة وفلوس نقدية. ودي حقوق وشرعية على غني لفقير محد. واحد قالوا لي يلا نروح للخواجة. قالوا لي يا جماعة ده انا اسمي عبد الله ومتوكل على مولاه واروح ليهودي اقول له اديني. قالوا له مادام عنده فلوس ورد الناس كلها يعني انت طالع لي فيها انت تروح لليهودي وابوك كمان يروح له. قال لي اسلم. قال له هتسمع كلامي انا اخوك الكبير ولا؟ قال لي اخويا حرق وياك. اتاري اليهودي ده بينهم وبينه بحر وعشان يعدوا له هم في سريان لازم يروحوا عند عزبة الشيخ حسن ابو رزيق ويعدوا البحر ويرجعوا تاني وحده. اليهودي يا اخواني له قصر في البر التاني. كان اليهودي يا اخواني له قصر في البر التاني. قباله كبري بمباني قباله كبري بمباني للي يحب يخص حدا. الاتنين طار على طول دغري يعدوا من هذا الكبري. الاتنين طار على طول دغري يعدوا من هذا الكبري. وكل واحد بقى يجري وكل واحد بقى يجري ياخد عطية قبل اخا. الاتنين طار على طول دغري يعدوا من هذا الكبري. وكل واحد بقى يجري ياخد عطية قبل اخا. اليهودي في البر الثاني اما هم ماشيين صاحبنا ماسك السبحه في ايده سبحان الله. قالوا له بنقول ايه؟ احنا قلنا لك سبحان الله دي تبقى في البيت هناك لكن احنا رايحين للخواجه لا في حاجه سبحان الله ولا غيره فاهمني؟ قال لهم ليه؟ قالوا له عشان تجري عشان تسرع شويه وتفتح الخطوه ونلحق قبل الناس ما هي. قال لهم انا ما اجريش يا جماعه. الرزق بتاع الانسان بياخده لو في جبهه الاسد وربنا ما بيعطيش رزق واحد لواحد. انا مش هجري انا همشي على مهلي وحوصل ان شاء الله واخد رزقي. قالوا يعني مش هتجري؟ قالوا لهم لا. الاثنين كل واحد حط ملابسه في اسنانه وطلعوا جري الاثنين عشان يسبقوه ويعدوا من على الكوبري. وكل واحد بقى يجري ياخد فلوس قبل اخاه. لما مشوا الاثنين المتوكل بص للسماء وقال يا رب اخواتي بيفكروا ان الجري ده بياخد من رزق بني ادم لبني ادم وبيفكروا بان الدنيا بالجري وبالرمح وبالسعي اكتر من اللازم. انما الانسان يسعى على قدر ما يستطيع وانت الرزاق ذو القوات المتين. ساعة ما بص كده المتوكل على مولاه البر التاني قرب لحده المتوكل على مولاه البر التاني قرب لحده مد رجله ويا عصا في خطوه عدى بامر الله راح سابقهم طوالي وبقى حدا القصر العالي أم راح سابقهم طوالي وبقى حدا القصر العالي كان لليهود المتعالي لليهود المتعالي بنت بصة كانت شايفة أم راح سابقهم طوالي وبقى حدا القصر العالي كان لليهود المتعالي بنت بصة كانت شايفة هي هي لوحدها شايفة محد غيرها وغير الله هي لوحدها شايفة محد غيرها وغير الله أسلمت على طول بالله أسلمت على طول بالله وحبه جه في القلب بلا مدح زين الأنبي أبو الأنوار رباني مدح زين الأنبي أبو الأنوار رباني يا محمد انظر لي يا محمد انظر لي يا طه يا حبيب الله توكل على مولاه لما بص للسماء وحده لما قال يا رب صدر النداء من رب السماء البحر يلتقي الجسرين ببعضهم ويضيق الماء يعني البحر بعد ما كان واسع قوي اوسع من قلال السويس بقى البحر خطوه واحده زي مسقى زي قنايه البر الثاني قرب لحد الجسر قرب عنده يعني يبقى مش محتاج الكوبري الكوبري ده للحاجة الواسعة لما ليه البحر قرب كده وبقى ضيق والقصر قدامه ولسه عاوز يجري 2 كيلو ويرجع 2 كيلو عشان يوصل هنا قام ليه القصر قدامه والبحر ضيق مد رجله في المية ورجله التانية على البر عدى بأمر الله وراح قاعد كده تحت العمارة يستريح أتار اليهودي لو بنت فوق في العمارة بتشم الهوا على البحر بصة كانت شايفاه اليهودي المتعالي لو بنت بصة كانت شايفاه محدش وياها لا ام ولا اب ولا خادم ولا خادمة لوحدها هي الوحدها شايفة محدش غيرنا وغير الله أسلمت على طول بالله أسلمت على طول بالله وحب جه في القلب بلا أسلمت على طول بالله وحب جه في القلب بلا قامت بحبه فرحت بيه وهو علمك بيخطي قامت بحبه فرحت بيه وهو علمك بيخطي ولا راحش للكوبري يعدي زي اخواته اللي ويا قامت بحبه فرحت بيه قامت بحبه فرحت بيه وهو علمك بيخطي ولا راحش للكوبري يعدي زي اخواته اللي ويا واحد طلع مري واحد يا جماعه البنت لما بصت لقيت واحد بيمشي على الميه قالت لا مش معقول مسحت عينيها كده وبصت لقيت واحد ماشي على الميه لا لا لا مش ممكن انا مش مصدقه عينيا قعدت كده تفكر ليه راجل بني ادم ماشي على الميه وجه تحت العماره وقعد يستريح. فكرت شويه قالت يا ربي ما فيش حد من اليهود اللي زي بابا يقدر يمشي على الميه ابدا، لازم الراجل ده من اتباع محمد عليه الصلاه والسلام، واتباع محمد دول بابا كافر بمحمد وما بيحبوش حتى اسم النبي ما بيحبش يسمعه. انما انا ما دام شفت حبايب النبي محمد عندهم المقدره الربانيه انهم يمشوا على الميه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، لكنها خايف ابوها هو واهلها يهنوها، لكنها خايف ابوها هو واهلها يهنوها، ولا العوازل يلوموها، لكنها خايف ابوها هو واهلها يهنوها، ولا العوازل يلوموها، ولا العوازل يلوموها. قالت كلام اسمع معنى واحد، قالت يا رب لو قلت ان انا امنت بالله ابويا هيضربني بالمدفعية من طاه المضادة للطائرات، يعني بني ادم يمشي على المية؟ قالت ايوه. قالت لازم انت كنت بتحلمي. قالت لا ده انا شفت الموضوع ده تمام. قالت كدابة ام بكت؟ وقالت ده انا شفته بعيني بخط البحر جنني، امنت بالله ودين الكفر راح مني. بعيني بخط البحر جنني، آمنت بالله ودين الكفر راح مني. واحد قالت انت بتقول ايه؟ آمنت بالله؟ قالت ايوه. قالت ده سيدي لو سمع الكلام ده، قالت ما انا خايف اقول ولا عيد لابويا يتم، ما انا خايفة. قالت لها طب الراجل ده فين ده؟ سمعت عليه؟ قالت لا تعالي. فتحت الشباك وقالت بصي كده، قابلت واحد ماسك سبحة وقعد تحت العمارة من تحت لا اله الا الله محمد رسول الله. قالت لها شايفة الراجل اللي ماسك سبحة ده؟ قالت ايوه. قالت هو ده اللي كان ماشي على المية. عيطت بنت الخواجة، قام الدموع نزلت عليه، قام فكر ان الدنيا فيها شتاء، بص فوق كده لقى كوكب من السماء. قالت له خدني معاك في حب الله ورسوله، اوعى تسيبني هنا للكفر اقتلني. Oh! الكفر يقتلني. الا والخواجه طالع بره في البرنده عشان اللي بيطلبوا الاحسان. وقف كده وقال اللي بيطلبوا بقى اتفضلوا يجوا عندي هنا. اتاري الخواجه ده ما كانش بدي في اي يوم، يعني اللي جيلي يوم السبت ما يدلوش، يوم الاثنين لا، يقول له ما فيش يا حبيبي، يوم الثلاثة الاربع الخميس الجمعة لا. امال امتى؟ اليهودي كان معتاد بان يوم الحد معاد، اليهودي كان معتاد ان يوم الحد معاد، يعطي اللي يطلب ما المعزاد، يعطي اللي يطلب ما المعزاد، يوم مؤدس شرط حد. كان اليهودي يا ناس معتاد بان يوم الحد معاد، يعطي اللي يطلب ما المعزاد، يوم مؤدس شرط حد. واحد يعني يوم الحد، يوم الحد. التلاتة وقفوا كده، وسليم قال لي نديم وقال لي عبد الله اسمع يا اولاد، قالوا له ايوه. قال مين اللي هيطلب الاول؟ المتوكل اخوهم الصغير قال له انا خلوني للاخر لما الفلوس تبقى شوية، انتوا اطلبوا المخازن لسه مليانة. قام سليم قال له يعني، قال له انت الكبير اتفضل انت. دخل سليم وقال له السلام عليكم يا خواجه. قال له السلام عليكم دي؟ قال له يعني، قال له ما فيش سلام اتفضل انجر بره هناك. قال له ما انا اقول لك ايه، انا احنا لما بنقول كده لواحد زيك ولا حاجه تحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله. قال له لا، انا اللي عندي انك تقول لي سعيده اقول لك سعيده وتطلب اللي اطلبه. قال له بس كده سعيده يا سيدي؟ قال له سعيده. نعم. قال لي سليم الطماع، قال لي سليم الطماع، اعطيني لله يا طويل الباع، قال لي سليم الطماع، انا مش حاطي، روح للاله خليه يعطي، روح للاله خليه يعطي، اما انا مش حاطيك، اما انا انا مش حاطيك، اشكر لي وانا اعطيك، اصبر لي وانا اعطيك، امسى جدله ونسي مولاه، روح للاله خليه يعطيك، اما انا مش حاطيك، للاله خليه يعطيك، اما انا مش حاطيك، اسجد لي وانا اعطيك، امسى جدله ونسي مولاه. واحد سليم قال له اعطيني لله يا خواجه. وحده قال لي سليم الطماع، اعطيني لله يا طويل الباع. قال له لمين؟ قال له لله. قال له يا اخويا لما انت عارف ان في حاجه يسمعها الله غيري انا هنا جاي ليا ليه؟ ما تروح لله اللي انت بتقول لي عليه ده خليه يعطيك ويرزقك ويهنيك. قال له يعني ايه؟ قال له روح للاله خليه يعطيك، انما ما دام جبت سيره الله هنا انا مش هعطيك. ان كنت عاوز فلوس اسجد ليا، اسجد لي وانا اعطيك. قال له ده انت زعلتني يا خواجه، انا كنت مفكر انك زعلان مني ومش هتديني. قال له لا، اسجد وانا اديلك. قال له انت عاوز اسجد لك قد ايه؟ قال له مره. قال له انا هسجد لك من الساعه 12 الظهر لاربعة بعد العصر. ده انا السجود ده عندي ما دام بلاش في بلاش، انا اسجد لك ست ايام يا سيدي. تحت امرك. سجد له ومشي مولاه. اتاري نديم مش شغلته الفلوس، نديم واقف عينه طايره. نديم الناس بتبص للفلوس، ونديم بيبص للشبابيك والابواب، واحده بتبص واحده كده. نديم بينظر هنا وهناك وعينه على الباب والشباك، نديم بينظر هنا وهناك وعينه على الباب والشباك، بنت اليهودي في الشباك، بنت اليهودي في الشباك، جمال غابة بدري في عليا، بنت اليهودي في الشباك كان الغى بدري في عليا. الراجل الخواجة قال لسليم انت سجدت لي؟ قال له ايوه. قال له ارفع دي بقى عاوز ايه؟ قال له انا سجدت لك وانت طلبت كده يبقى انا بقى طلبي اخده. قال له نعم. قال له انت بدك ايه يا سليم؟ قال له اسجد لي. قال له اتفضل. قال له ارفع دماغك ما دام سجدت. نعم. قال له اطلب منه مال. قال له انا عايز كيس مال. قال له اطلب منه. فرح قوي لما رأى. قال له يا سيدي فلوسك اتفضل. اشر بالقلم على الطلب وصرفوا له كيس مال. سليم لما شال الكيس على كتفه وانبسط كده الراجل قال التاني خش. نديم نديم بقى واقف مش على بعضه. نديم واقف يبص كده ويعمل كده نديم بينظر هنا وهناك وعينه زي محطة الرادار على الابواب والشباك بلف كده وكده. قام الخواجه قال له انت؟ قال له نعم يا خواجه. قال له ايه؟ يا نديم طلبت قرب يا واد عندي يا واد. يا نديم يا واد اطلب يا واد قرب يا واد. يا نديم يا واد اطلب يا واد وقول لي يا واد طلبك يا واد اجي يا واد عايز اجي يا واد عليك يا واد قرب يا واد يا واد تعال يا واد عندي يا واد وقول لي يا واد كلمني يا طلبي. قال له ايوه. قال له ايه؟ يا نديم طلبت. قال له ايه يا نديم طلبت اطلب بقى يا ابني طلبت. قال له ايه يا نديم طلبت اطلب بقى يا ابني طلبت. قال له اعطيني بنتك. بيقول له اعطيني بنتك هذا طلبي ليس سوى. انت اللي كرمك زيد الحد. انت اللي كرمك زيد الحد. ان كان كلامك صدق وجد. انت اللي كرمك زيد الحد. ان كان كلامك صدق وجد. قال له خدها كان يا ربي لي عملنا ايه. استأذن طلبك؟ قال له انا يا خواجه. قال له نعم. قال له عاوز فلوس قد ايه؟ قال له انا مش بتاع فلوس. قال له امال عاوز ايه يعني؟ قال له يعني يا خواجه لو طلبت منك طلب مش هترجع في كلام؟ قال له يا ابني لا ابدا، انا ما تعودتش ارجع في كلامي. قال له طيب اعطيني بنتك، بص كده للشباك وقال له اديني اديني حاجه من عصافير الجنه اللي في الشباك دي. قال له عاوز ايه؟ قال له اديني بنتك اللي واقفه في الشباك دي، وهذا طلبي ليس سوى. انا لا عاوز فلوس ولا عاوز ذهب ولا عاوز حرير ولا حاجه مني. قال له اعطيني بنتك وهذا طلبي ليس سواه، وانت كرمك زيد الحد. قعد الواد بقى يمجد فيه قوي عشان يعني. قال له ده انت كرمك زيد الحد، وان كان كلامك صدق وجد يعني ما بترجعش فيه. الموضوع كبر في دماغ الخواجه وقال له خدها كلام لا يرد. اتفضل يا ابني خدها. اتاري بنته ما كانتش عايزاه، عايزه اللي بيصلي لربنا ومتوكل على مولاه، لكن سبق واخذها اخاه بكت متضرعه لله. رفعت عينيها للسماء وقالت لي يا زماني بعد فرحي تبكيني، تاخدني من اللي بحبه وللعزل توديني. زماني بعد فرحي تبكيني، تاخدني من اللي بحبه وللعزل توديني. خلي ونور عيني انت زمن شين ودايما على عندي. كان نفسي افرح بخلي ونور عيني انت زمن شين ودايما على عندي. امتى يجي يوم باحبابي تهنيني؟ لا الخواجه بعد ما اعطى سليم واعطى نديم لسه الواد الصغير اللي اسمه عبد الله المتوكل على مولاه. الخواجه قال له انت واد انت يا صغير اللي هناك. قال له يا خواجه لما المتوكل على مولاه قال له اليهودي ايه هو، لما المتوكل على مولاه قال له اليهودي ايه هو، قال له طلبي عند الله، قال له طلبي عند الله هو العاطي وليس سوى. بيقول له طلبي عند الله هو العاطي وليس سوى. كل اللي عندك من عنده، كل اللي عندك من عنده، والخير ده كله من عنده. كل اللي عندك من عنده والخير ده كله من عنده، ما اروح له انا واطلب منه. انت فقير لجناب الله، مين اللي يطلب منك مين؟ انت يهود قليل الدين، مين اللي يطلب منك مين؟ وانت يهودي قليل الدين، تكال على رب العالمين. انت سائل زي حدا، مين اللي يطلب منك مين؟ وانت يهودي قليل الدين، مين مين اللي يطلب منك مين وانت يا هود قليل الدين وكان على رب العالمين انت سائل زي حد واحد. طلع مريك المتوكل على مولاه اليهودي قال له انت عاوز ايه يا ولا؟ قال له انا خواجة. قال له ايوه. قال له طلبي مش عندك. قال له بتقول ايه انت؟ بتقول ايه يا ولا؟ قال له الحاجة اللي انا عاوزها يا خواجة مش موجودة عندك خالص. قال له انا عندي الذهب والفضة والمرجان والياقوت والحرير والديباج وكل حاجة عندي. لك يا استاذ. لك حبيبي. لك حبيبي. قال له انا طلبي عند الله. قال له بتقول ايه؟ قال له عند الله واعمل حسابك ان ربنا هو العاطي وليس سواه. مفيش حد بيعطي الا ربنا بس. واسال ابو مجاهد وهو يقول لك على الموضوع. قال له ادي اختشك. قال له والله اسال عم الشيخ محمد وهو يقول لك على الكلام ده. قال له طلبي عند الله. مساء الفل. وهو العاطي وليس سواه. قال له ادي اختشي مش كده. قال له كل اللي عندك من عنده. كل اللي عندك من عنده والخير ده كله من عنده. كل اللي عندك من عنده والخير ده كله من عنده. اروح له انا واطلب منه. اروح له انا واطلب منه. انت فقير لجناب الله واحد. قال لي يعني انا انت عاوزني اسجد لك؟ صلى على النبي. قال له انا بدل ما اسجد لك انت طب ما اروح لربنا واطلب منه انما انت فقير لجناب الله وحده. انا فقير؟ قال له ايوه. قال له ده انا الغني وانا اللي بعطي وانا وانا وانا. قال له سيبك من الكلام ده. انت راجل سفاح وكذاب. والبني ادم اللي يحب بني ادم يسجد له ويسيب ربنا يبقى كافر وانت جاحد بنعمة ربنا. قال له طب انا حوزع الاكل والشرب على كل الناس دلوقتي وبيتي في جبل محدش عنده مية ولا اكل الا انا حسيبك تموت. بص الولد قال له ايه؟ ساخر يا بيه. قال له يعني اللي بيسجد لك انت بيعيش واللي بيكفر بيك بموت؟ قال له ايوه. قال له اموت بجوعي واكون راضي ومتهني ولا بتشي امام بابك سائل ومستني. قال له اموت بجوعي بجوعي واكون راضي ومتهني ولا بتشي امام بابك سائل ومستني. تعطف علي تعطف علي يا بخيل والرازق قريب مني. تعطف علي علي يا بخيل والرازق قريب قريب مني. سامع دعايا تقول يا عبدي انا وياك واللي كان زمان هيقوى عالجبال مني. اخواته قالوا لي اقعد اسجد للخواجه وخد زينا. قال برضو انتوا بتقولوا لي اسجد؟ قالوا لي ايوه. قال يا ربي الحبايب عابوا فينا يا زمان. الحبايب عابوا فينا يا زمان. نسي عشرتنا الجميله واللي كان. الحبايب عابوا فينا يا زمان. نسي عشرتنا القديمة واللي كان واحنا العالم عيب الله يباعد واحنا لبعيد والله يباعد ده الحبايب عابوا فينا يا زمان عشنا وملحنا قالوا عشنا وملحنا ونسي عشرة كم سنة قالوا عشنا وملحنا ونسي عشرة كم سنة قالوا عشنا وملحنا ونسي عشرة كم سنة عابوا في مالي احنا عملنا ايه عابوا في مالي احنا عملنا ايه احنا عملنا ايه عيبوا في مالي ده احنا لما عيب والله ما عيب ده احنا لما عيب والله ما عيب ده الحبايب عابوا فينا يا زمان بوت بجوعي وكن راضي ومتهني ولا بتشي امام بابك سائل ومستني عطف عليا يا بخيل يا بخيل والرازق قريب مني وحدو سامع دعايا سامع دعايا قول يا عبدي انا وياك واللي كان زمان هيقوى على الجبال مني الخواجة قال له كده والله كلام حلو قوي لما حتة ولد زي حالتك يكلمني انا الكلام ده بالجراها دي قال اليهودي يا سيافي قال اليهودي يا سيافي اقطع لي راس هذا الجافي قال اليهودي يا سيافي اقطع لي راس هذا الجافي احسن كلامه ما هوش صافي احسن كلامه ما هوش صافي ونكتفي من شر اذى اما سليم دغنياله يفرح ويتهنى بماله اما سليم دغنياله يفرح ويتغنى بماله ونادين ياخد بنت حلاله تسعد جو تسعد وياه اما سليم دغنياله يفرح ويتهنى بماله ونادم ياخد انت حلاله يسعد بيجا وتسعد وياه. سياد قال له نعم يا خواجه. قال له خد هنا. نعم. قال له طع لي دماغ الواد ده. قال السياد فكر ان كل دول الثلاثه دول هيقطع دماغهم وحده. قال له اقطع دماغ سليم ونديم والمتوكل على مولاه. قال له لا سليم هنياله يفرح ويتهنى بسبرته بماله، انما لديم ياخد بنت حلاله يسعد بها وتسعد وياه. وده ضروري اعدامه، وده ضروري اعدامه، زاد عليا في كلامه. وده ضروري اعدامه، زاد عليا في كلامه. بنت وقفت قدامه قالت له ابدا يا ابدا، ده ضروري اعدامه، ده ضروري اعدامه، زاد عليا في كلامه. بنت وقفت قدامه قالت له ابدا يا ابدا، سيبه عشان خاطري يا بابا، ده كرم برضو يا بابا، سيبه عشان خاطري يا بابا، ده كرم برضو يا بابا، قول معروف يا بابا خير من صدقه في جهازه. يا بابا السياف داخل عشان يقطع دماغ المتوكل على مولاه. ام بنت الخواجه مسكت دراعه، مسكت السيف وقالت يا بابا لا لا لا ايه موته. قالت له يا بابا سيبه عشان خاطري وحده. قالت له سيبه عشان خاطري يا بابا، بقى ده كرم برضه يا بابا. انت بتقول انك كريم وبتعطي المحتاجين والمساكين، هو الكريم يقتل الناس؟ سيبه عشان خاطر يا بابا، ما ده كرم برضه يا بابا، قول معروف يا بابا خير من صدقه وفيها اذى. قول الله يسامحك ويسهل لك وما تدلوش. قال يعني انت عاوز اسامحه؟ قالت له ايوه. قال سامحته عشان خاطرك يا بنتي، سامحته عشان خاطرك، مادام ده شيء يرضي خاطري. بيقول سامحته عشان خاطري، مادام ده شيء يرضي خاطري، مقدرش ازعل خاطري، سامحته من اجلك يا فتى، سيبه عشان خاطري يا بابا، سيبه عشان خاطري يا بابا، ما ده كرم برضو يا بابا، قول معروف يا بابا. حسوا عليك يا عم رمضان النجار ويقول لك يعني قال لها بنتي سامحته، مسكت دراع ابوها كده وقالت له ابعد عن الظلم يصبح مركزك عالي. ابعد عن الظلم يصبح مركزك عالي، وابعد عن الشر تصبح من الشرور خالي. وسالم هتسلم يا بابا بامر الواحد العالي، وسالم حتسلم يا بابا بأمر الواحد العالي. واللي طبخ حلو ولا مر كل منه أقام الصفيحة وهد الشامخ العالي. قال الكلام ده ثلاثة، سليم ونديم والمتوكل على مولاه. الثلاثة ماشيين انما الاثنين الكبار بيضحكوا على الصغير. واحد يقول للتاني مشيوا الثلاثة طوالي، واحد يقول فرحي بمالي. مشيوا الثلاثة طوالي، واحد يقول فرح ابنالي، نديم يقول زوج حلالي، نديم يقول زوج حلالي. اما المتوكل على مولاه ماشي ايد امام والتانية ورا، ماشي ايد امام والتانية ورا، وكل امله كان في الله. اما المتوكل على مولاه ماشي ايد امام والتانية ورا، وكل امله كان في الله هو العاطي وليس سوى. انا يا ربي ماليش غيرك عايش تملي على خيرك. انا يا ربي ماليش غيرك عايش تملي على خيرك وحمشي دايما على سيرك واجري وثوابي على الله. انا يا ربي ماليش غيرك انا يا الهي ماليش غيرك عايش تبل على خيرك وحمشي دايما على سيرك اجري وثوابي على الله. ماشيين سليم يبص للمتوكل ويقول له يا ابني انا راجع معايا كيس مال مش زي واحد صاحبنا. الكلام بقى للمتوكل على مولاه. الاثنين بيكلموا بعض بس الضمير مستتر يعلمه ربنا ويقع على المتوكل على مولاه وحده. سليم بيقول انا رجعت بالاموال ونديم بيقول وانا جبت فتاة جبت الانسة حلالي مش رجعت فاضي زي واحد صاحبنا جاي يشتم الخواجة اللي بيدي كل الناس. اما المتوكل على مولاه ماشي ايد امام والتانية وراه ماشي لا معاه فلوس ولا معاه فتيات. اما عرف ان